لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجوه الرد على المدعي أن الإمامة يحصل بها إدراك درجة الكرامة، قال: الوجه الرابع أن يقال قوله عن الإمامة يعني التي يحصل بسببها بسبب إدراكها رحمه الله التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة كلام باطل، فإن مجرد معرفة إمام وقته وإدراكه بعينه لا يستحق به الكرامة إن لم يوافق أمره، وإلا فليست معرفة إمام الوقت بأعظم من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عرف أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ولم يطع أمره لم يحصل له شيء من الكرامة. يقصد لم يؤمن به، كيف وهو يعرف أنه رسول الله؟ عرف لكنه أبغضه، لكنه لم يتابعه على ما جاء به من الدين، كيهود الذين وصفهم الله عز وجل فقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، فخسروا أنفسهم وسماهم لا يؤمنون رغم أنهم يعرفونه. فإذا كان الأمر كذلك، فمجرد معرفة أن فلان هو إمام هذا الوقت، هل هذه تنال بها درجة الكرامة؟ لو هو فعلا إمام الوقت كأبي بكر في وقته وعمر في وقته وعثمان في وقته وعلي في وقته، تلزم طاعتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. إذن معرفة هؤلاء الأئمة في وقتهم لا يكفي حتى تتابعهم، لأن ذلك فرع على معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله. فإذا أدرك الإنسان أحد الأئمة ولم يتابعه لم ينل بذلك درجة الكرامة، إذا كان هو إماما فعلا يعني. لأن من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه رسول الله لم يحدث له بذلك، بمجرد معرفة ذلك دون إيمان واتباع لم تحدث له درجة الكرامة. قال: ولو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعصاه. يعني في واحد عرف أنه رسول الله ولم يؤمن به، لم يؤمن به لبغضه له، لاعتقاده عدم وجوب متابعته، لأنه يرى أنه ينتظر نبيا آخر كيهود الذين ذكرنا صفتهم، وكالمنافقين الذين لم يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعني يتابعوا لم يتابعوه إلا في الظاهر فقط مع بغضه في الباطن وبغض ما جاء به. لكن هناك نوع آخر يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يعصي ويخالف زي كل عصاة الموحدين. ولو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وضيع الفرائض وتعدى الحدود كان مستحقا للوعيد عند الإمامية وسائر طوائف المسلمين. يعني يقولوا أن هذا الإنسان يستحق العقوبة إذا عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيع للفرائض متعد للحدود؟ يبقى لن ينال درجة الكرامة. إذا هو عرف الإمام وآمن بالإمام ولكنه عصاه وعصى النبي صلى الله عليه وسلم، هل بذلك ينال درجة الكرامة؟ لا ينال درجة الكرامة. إذن ليس بمجرد إدراك الإمامة تنال درجة الكرامة. قال: وكثير من هؤلاء من الرافضة يقولون: حب علي حسنة لا يضر معها سيئة. وإن كانت السيئات لا تضر مع حب عليه فلا حاجة إلى الإمام المعصوم، لأن هو المعاصي مش هي مش هتضر، فده محب عليه يبقى خلاص كفاية بقى. فلا حاجة إلى الإمام المعصوم الذي هو لطف في التكليف، فإنه إذا لم يوجد إنما توجد سيئات ومعاصي، فإن كان حب عليه كافيا فسواء ولد الإمام أو لم يوجد. كلامه واضح جدا، ولأن هذه الكلمة طبعا كلمة هم اخترعوها. إذا كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا واجبا في الإيمان، ولكن إذا عصى الله ورسوله مع هذا الحب ضره ذلك واستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، فهذا الصحابي الذي كان يشرب الخمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده وضربه، فلما لعنه أحدهم قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، لكن تعرض للعقوبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضره المعصية، ويوم القيامة كذلك تضره المعصية إذا كان الأمر كذلك. فحب علي دون حب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن على كلامكم لو كان كذلك طالما أن حب علي لا تضر معه معصية إذن لا حاجة إلى الإمام أصلا. قال الوجه الخامس قوله وهي أحد أركان الإيمان، المستحق بسببه الخلود في الجنان. من بدعهم وضلالاتهم أن يقولوا أن معرفة الإمامة واعتقاد في الإمامة أحد أركان الإيمان، والإسلام عندهم كذلك. يعني الإيمان سبع أركان: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره شره، وإيه والإمامة. والإسلام ست أركان: الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج والإمامة. فيقال له من جعل هذا من الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان. سنتكلم إن شاء الله على ما ذكره من ذلك. والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الإيمان وذكر شعبها، ولم يذكر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم الإمامة في أركان الإيمان. ففي الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة عربي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال والإيمان أن تؤمن بالله والملائكة وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال ولم يذكر الإمامة. قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث متفق على صحته، متلقا بالقبول، أجمع أهل العلم بالنقل على صحته، وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه، فهو من المتفق عليه من حديث أبي هريرة، وفي أفراد مسلم من حديث عمر، وإن كانوا لا يقرون بصحة هذه الأحاديث، فالمصنف هو الرجل الكذاب الشيعي قد احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة. فإما أن نحتج بما يقوم الدليل على صحته نحن وهم، أو لا نحتج بشيء من ذلك نحن ولهم. فإن تركوا الرواية رأسا أمكن أن نترك الرواية. يعني عايز يقول إيه؟ إحنا عندنا القرآن المتفق عليه، هنحتج بحجج ليه؟ السنة القرآن. يعني إحنا عندنا لو إحنا يتركوا الروايات الباطلة بتاعتهم وإحنا مش هنرجع شيء من كتبنا وهنحتج بالقرآن. يعني هنقول كده أنه موضع في القرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الإيمان هو إيه؟ أن الإمامة ركن من أركان الإيمان. في أي آية فيها ذلك؟ ده دايما كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إنما الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ثم لم يرتبوا إنما الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا. قال ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه قال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كمل لغاية آخر الآية العشر آيات ليس فيها ذكر ليه الإمامة وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن عندنا نصوص القرآن حتكفينا في الاحتجاج بس بشرط تتوقفوا أنتم على الرواية الباطلة أو نحتج إحنا بالدليل بقى بالحاجة الصحيحة ونترك الاحتجاج بالحاجة الضعيفة والباطلة والمكذوبة. يقول وأما إذا رووهم فلا بد من معارضة الرواية بالرواية والاعتماد على ما تقوم به الحجة ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يدعوه على كذب ما يعارضون به أهل السنة من الروايات الباطلة والدلائل الدالة على صحة ما نقله أهل العلم بالحديث وصحه. وهب أننا لا نحتج بالحديث فقد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم وإذا تليت عليهم آياته إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر للإمامة. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فجعلهم صادقين في الإيمان من غير ذكر للإمامة. وأيضا فنعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة ولم يذكر لهم شيئا من ذلك. هذا حق لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل اللي يأتوا إليه ليؤمنوا يأمرهم بما بعث به عليه الصلاة والسلام ولم يبين لهم مرة واحدة أنه يلزمكم معرفة الإمام بعد وفاته. يقول وما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان. فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه في الإيمان علم أن اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان. كلام في منتهى الوضوح. طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يبين هذا الأمر إذن هذا ليس ركنا في الإيمان. فإن قيل قد دخلت في عموم النص أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إلا به أو دل عليها نص آخر قيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان. فإن ركن الإيمان لا يحصل الإيمان إلا به فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كالشهادتين. فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو كانت الإمامة ركنا في الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما قاطعا للعذر كما بين الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد منهم في الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معينا. الوجه السادس، قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. يقال له أولا من روى هذا الحديث بهذا اللفظ وأين إسناده وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هذا لو كان مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث فكيف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف، وإنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرات ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحه لأبي عبد الله أسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول خلع يدا من طاعة لقي الله يوم عليه لا حجة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. معروف أن أحد قادة المعارضة الذين خلعوا يزيد ابن معاوية في المدينة كان عبد الله بن مطيع، كان هو على قريش، كان زي أمير على قريش، وكان أظن عبد الله بن حنظلة أميرا على الأنصار. وفي الحقيقة لم يكن هناك خطة واحدة ولا أمير واحد ولا قيادة واحدة، ولذلك تفرقت وتمزقت. أمير على الأنصار الخارعي، ما كانش أمير، ما هو عشان كده حتى ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه فقالوا سأل من أميرهم، قالوا فلان وفلان هم قلنا، فقال هلكوا طالما في أميرين يبقى إما المركب اللي فيها رئيسين تغرق. عبد الله بن عمر كان دخل عليه ليذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلع يدا من طاعة، لأن عبد الله بن عمر كان يرى أن يزيد بن معاوية قد بويع له وأنه متمكن والخروج عليه لا يجوز لما يترتب على ذلك من مفاسد ولمخالفة الحديث. يقول هذا حديث حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله ابن مطيع ابن الأسود لما خلعوا طاعة أميرهم وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان. طبعا هو الذي حدث بعد ذلك أن اقتحمت المدينة، وقعت الحرة، قتل فيها يعني عدة آلاف من التابعين وبعض الصحابة رضي الله عنهم. قال مع أن ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة، فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائل الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف، فإن لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية. وهذا ضد قول الروافض، فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها، ونحن نطالبه أولا بصحة النقل ثم بتقدير أن يكون ناقله واحدا، فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا الذي لا يعرف له ناقل، هو المروهم اللي هو لفظ من مات ولم يعرف إمام زمانه، وإن عرف له ناقل أمكن خطأه وكذبه، وهل يثبت أصل الإيمان إلا بطريق علمي؟ لابد أن نعلم نحن ذلك بدليل من الكتاب والسنة. الوجه السابع أن يقال إن كان هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه حجة لهذا القائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مات ميتة جاهلية، وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية، والرافضة رؤوس هؤلاء، ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال بالعصبية كما دل على ذلك الكتاب والسنة، فكيف يكفر بما دون ذلك؟ يعني مات ميتة جاهلية مش معناها انه خرج من الايه؟ من الملة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. وهذا حال الروافض، فإنهم يخرجون عن الطاعة ويفارقون الجماعة. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذه النصوص مع كونها صريحة في حال الرافضة فهي وأمثالها المعروفة عند أهل السنة عند أهل العلم لا بذلك اللفظ الذي نقله، هي وأمثالها الألفاظ المعروفة متى ميتة جاهلية بالألفاظ دي، وليست في كلمة من لم يعرف إمامه. والله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.